بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. ذات تغيير من التاريخ صمون نفلسن ويليام ديلي، ترجمة إسماعيل مظهر جلال مظهر، مع جزء مؤلف بقلم الدكتور عبد الرحمن جسمي، ناشر الكتاب مكتبة النهضة المصرية. يقرأ الكتاب عليكم سمير غنيم. عنوان: بناء الأهرام عبقرية هندسية. تشهد الأهرام لبنائيها بعبقرية هندسية لا مثيل لها في العصور التي شيدت فيها، وفي مصر عدد وفير منها. بني الهرم أول الأمر مدرجا من طبقات ست ليكون قبرا لجوسر أول ملوك الأسرة الثالثة حوالي عام 2815 قبل الميلاد، وقد كشف عنه عام 1920، ويعتبر من روائع العمارة القديمة. ففي بنائه وما حوله تتجلى آيات الجمال في البناء، وفي داخله مجازات وغرف كسيت جدرانها بكساء من الخزف الأخضر. تطور بناء الهرم فأصبح كاملا في أيام نفرو من ملوك الأسرة الثالثة، ويقع هرمه في دهشور. أما أضخم الأهرام وأعلاها فهو هرم الملك خوفو بالجيزة ومؤسس الأسرة الرابعة التي يعد عصرها أزهى عصور الدولة القديمة. وقد عرف هذا الملك كيف يخلد اسمه في التاريخ، فشيد هرمه العظيم الذي لم يعرف العالم بناء أكبر منه، وأن ضخامة هذا البناء الهائل جعلته إحدى عجائب الدنيا. يشمل بناؤه نحو 2,300,000 حجر، متوسط وزن الحجر منها طنان ونصف طن، وقيل إن بناءه استغرق 20 سنة. وليست غرابة الهرم في حجمه الضخم، بل هي من حيث دقة صناعته كنحت الأحجار وجودتها وضبط زواياها وحسن رصها ورقة الملاط الذي بينها. وكان ارتفاع الهرم وقت تشييده 145 مترا، ثم تناقص بتهدم قمته حتى صار 137 مترا. وقاعدته مربعة الشكل، طول كل ضلع من أضلاعها يبلغ الآن 233 مترا، ومسطحها يبلغ 12 فدانا تقريبا. وكان الغرض من بناء الهرم أن يكون مقبرة أمينة للملك بعد موته، لا يجرؤ أحد على الوصول إلى تابوته، ولذلك جعلوا فيه أسرابا خفية زليقة صعبة الولوج لضيقها وانخفاض صفحها. ومن أجل ذلك أيضا سد مدخل الهرم بحجر هائل متحرك لا يعرف سر تحريكه إلا الكهنة والحرس. وبهذه الوسيلة بقي المدخل ومنافذ الأسراب الداخلية مجهولة أجيالا طويلة. ومما يلاحظ في الهرم أن جوانبه مواجهة للجهات الأربع الأصلية، ولذلك أهمية فلكية. وشيد خفرع خليفة خوفو هرم الجيزة الثاني، وهو أصغر قليلا من هرم خوفو وأقل جودة في صناعته، وكان له معبد ملتصق بجانبه الشرقي كما كان الهرم الأكبر. وبعد أن توفي خفرع خلفه منقرع فشيد هرمه الأصغر. وقد ظل هذا الطراز الهرمي من قبور الملوك والملكات متبع الأيام الدولتين القديمة والوسطى، وانتشر في الصحراء الغربية من أبي رواش طريق الإسكندرية الصحراوي حتى مدخل الفيوم غربا وجنوبا إلى ميدوم. وسنثبت هنا أهم تلك الأهرامات. هرم أوسر كاس الأسرة الخامسة حوالي عام 2560 قبل الميلاد بسقارة، هرم ساحوراع، هرم نفر إيركارع، هرم نفر إفرع، هرم مي أوسرع. وقد شيدت في خلال حكم الأسرة الخامسة وجميعها في أبو صير. وفي سقارة تجمعت أهرام كثيرة، منها هرم أسيس، هرم أولا، هرم تيتي، هرم بيبي الأول، هرم مرن رع، هرم بيبي الثاني، هرم إيدي، هرم خنجر، ويقع في الدير البحري بطيبة، هرم نب، هرم حفرع من تحسب الذي ينسب إلى الأسرة الـ11. وهناك في طيبة الغربية أيضا هرم سمنخ كارا من تحتم، وفلش هرمان أحدهما لأمنحات الأول وثانيهما لسنسرت الأول، وهما من ملوك الأسرة الثانية عشرة. وفي درشور ثلاثة هرام لكل من أمنحات الثاني وسنسرت الثالث وأمنحات الثالث الأسرة الثانية عشرة. وفي اللاهون هرم لسنسرت الثاني، وفي هوار هرم للملك أمنحات الثالث. أما مزغونة ففيها هرمان أحدهما للملكة ست نفر والآخر بأمنحات الرابعة. حقا إن مصر وطن الأهرام، وهي من معجزات العمارة القديمة، ولم يكن الهرم مقصورا على البناء الهرمي، بل إن له عدة ملحقات مكملة له ومن لوازمة، وبدونها لا يعتبر هرما بالمعنى الحقيقي. أولا يكون للهرم في الجهة الشمالية أحيانا بابان، واحد في المدخل السفلي والثاني فوقه بقليل، وكل منهما يوصل إلى غرفة الدفن، وكان يوجد أمام الباب محراب صغير للعبادة. ثانيا كان يقوم في الجهة الشرقية من الهرم معبد ضخم يسمى المعبد الجنائزي، وكان هذا يتصل بمعبد آخر يسمى معبد الوادي بواسطة طريق مبني بالأحجار. ثالثا كان يقام حول الهرم سور ضخم حتى لا يقرب منه أحد غير الكهنة. رابعا كانت تقام بالقرب من كل هرم مدينة مبنية باللبن للكهنة والخدم الذين يقومون بأداء الواجب نحو الملك المتوفى. ورغم كل ما كشف حول أهرام الجيزة فإن معلوماتنا لا تزال ناقصة عن الهرم وكنفه، وتلك حقيقة أكدها العلامة الأثري سليم حسن، وستبقى الأهرام سرا يكتنفه الغموض حتى يكشف رجال الآثار عما يحيط به. إن هرم الجيزة الأكبر سيبقى دائما معلما رائعا يشهد مما كانت عليه حضارة مصر منذ 5000 سنة، ويدعم القول بأنها وطن الحضارة الإنسانية الأولى. عنوان حمورابي يشرع للعالم. هو ملك بابل والملك السادس من ملوك الدولة الأشورية، عاش حوالي عام 1940 قبل الميلاد، وفي قول آخر عام 1728 قبل الميلاد. ويعد عصره العصر الذهبي لبابل، وقد غلب ملك لارس وطرد العيلاميين من بابل، ثم بسط نفوذ بابل على المنطقة الشمالية من ميلاد ما بين النهرين، وفاز بتأسيس إمبراطورية متخذا بابل عاصمة لها. وقد طغت شخصية هذا الملك على غيرها من الشخصيات التاريخية التي ظهرت في تاريخ العراق القديم في 1000 الثانية قبل الميلاد، وقد كان عاهلا عظيما مستنيرا، ويعتبر قانونه أو شريعته عملا خالدا له وللشر. نقش هذا القانون على كتلة من الديوريت ارتفاعها متران و52 بالمئة من المتر، ومحيطها متر و90 بالمئة من المتر عند القاعدة، وعثر عليها في أطلال مدينة سوسة حوالي عام 1902. وقد تكسرت إلى 3 قطع، ونقشت مواد القانون التي تبلغ 250 مادة في 46 عمودا على محيط الكتلة الحجرية. كما زين الجزء الأعلى من الكتلة بمشهد يمثل إله الشمس جالسا على عرشه، وهو يملي على حمورابي الماثل أمامه مراسيم العدالة. ويبدو واضحا من هذا النص أن الملك قد انتهى من صياغة قانونه وأصدره في العام 41 من حكمه. ولقد ظل قانون حمورابي مدة 15 قرنا كاملا محتفظا بجوهره، رغم ما طرأ على أحوال البلاد من تغيير، ورغم ما أدخل عليه من تفاصيل. وفي معظم الأحوال كان يهدف التغيير إلى أن يستبدل بالرحمة القسوة وبالغرامات المالية العقوبات البدنية. وكان قانون حمورابي قاسيا في توقيع العقوبات على كل من يخرج على العرف السائد أو يقترف إثما لا يتفق مع الأخلاق العامة. فمثلا عقوبة الإعدام كانت في هتك العرض وخط الأطفال وقطع الطرق على القوافل والجبن في جبهة القتال وسوء استعمال الوظيفة والمرأة التي تتسبب في قتل زوجها لكي تتزوج من غيره. وتعرض القانون لمسائل الوراثة، فخص أبناء الرجل بتركته دون زوجته، ولم يكن حق الميراث محصورا في الابن الأكبر فقط، بل كان الأبناء كلهم سواسية في الميراث. ومن ثم لم تلبث الثروات الكبرى أن تقسمت وتفتتت وامتنع تركزها في أفراد قلائل. وكانت هناك محاكم ابتدائية منتشرة في كل مكان، وكانت على نوعين كهنوتية ومدنية. وتتكون المحكمة غالبا من 6 قضاة كانوا رجالا محترفين لأنهم يحملون لقب قاضي. وكانت الأحكام القضائية تدون بواسطة كاتب، فهو يدون العناصر الخاصة بكل قضية وكذلك قائمة بالشهود، ويضيف اسمه عادة في آخر الوثيقة التي كانت عبارة عن لوحة طينية تحرق بعد الانتهاء من كتابتها. وكانت هناك محكمة استئناف يحكم فيها قضاة الملك، كما كان في وسع المتقاضين أن يقدموا استئنافا نهائيا إلى الملك نفسه. وكان قانون حمورابي يشتمل على عقوبات رادعة، منها: 1. إذا كسر إنسان لرجل شريف سنا، أو فقع له عينا، أو هشم له طرفا من أطرافه، حل به نفس الأذى الذي سببه له. 2. إذا انهار منزل وتسبب عن سقوطه موت ابن الشاري، حكم بالموت على ابن البائع أو ابن الباني. 3. إذا ضرب إنسان طفلا ومات، يحكم بالموت ليس على الجاني بل على طفله فيضرب حتى يموت. 4. إذا ضرب رجل أباه عوقب بقطع يده. ويشتمل قانون حمورابي على حوالي 282 مادة، وقد علمت نسخ عدة من هذا القانون، وضعت إحداها في معبد شمس في باب العاصمة الدولة. ولا يخفى أنه عرف فيما قبل أيام حمورابي قوانين عدة تشبه قانونا، بيد أنها لم تصل إلينا كاملة. فهناك لوحتان نقش عليهما القانون الذي ينسب إلى الملك بيلي لاما الذي حكم قبل حمورابي ب200 سنة، وثر عليهما في صدر حرمل في ضواحي بغداد الحديثة. وهكذا يتضح لنا أن التقنين عرف في العصور القديمة بعدما وصلت مجتمعاتها إلى درجة ناضجة من التقدم الاجتماعي. ويعني هذا أنه بعدما أصبحت حقوق الفرد وواجباته حيال الدولة شيئا معقدا، كان من الضروري أن توضع القوانين لاحترام الفرد وتحديد مسؤولياته وما له وما عليه، وحل تدريجيا محل العرف والتقاليد والعادات. إن شهرة حمورابي لم تكن مقصورة على قانونه فحسب، فقد اتجهت أنواع نشاطه في ميادين كثيرة. فإليه تنسب شبكة الري في أنحاء بابل في جنوب العراق، فنظمت وسائل توزيع المياه بواسطة الحكومة المركزية وشقت القنوات والسرعة، وعني بالحفاظ عليها من السلف لكي تصل المياه إلى جميع الأراضي المزروعة، وشيدت السدود والخزانات لتجنب الفيضانات والغرق، وقد عاد كل ذلك على الشعب بالرفاهية والرغد. عنوان: الفينيقيون ومنجزاتهم في الحضارة. شعب صغير ولكنه لعب دورا رئيسيا في حضارة العالم. امتد وطن الفينيقيين الأصلي على سواحل سوريا على صورة شريط ضيق يقع بين البحر المتوسط من الغرب والصحراء من الشرق، وقد كان بمثابة قنطرة يعبرها الغزاة الأسيويون القادمون من الشرق كما يعبرها المصريون القادمون من الوادي. وقد سجلت الآثار والوثائق المصرية هذه الصلة الوثيقة بين فينيقيا وبين مصر. انتشر الفينيقيون على طول ساحل سوريا، وقد أثرت طبيعة هذا الساحل في قيام المدن المستقلة، ولاسيما عند سفح جبل لبنان مثل طرابلس وبكريس وبلس وبيروت وصيدا وصور وسنيها. وكانت بعض هذه المدن الفينيقية تقام على البر وعلى جزر متناثرة قريبة من الساحل. وقد أثر الموقع الجغرافي في الفينيقيين، فكانوا شعبا محبا للسلام يكره الحرب، وانصرف اهتمامهم للتجارة والفن والدين. وكان أبرع ما عرف به الفينيقيون ونشاطهم الملاحي والتجاري، ونتج عنه توسعهم الاستعماري واستيطانهم عدة مراكز على ساحل شمال أفريقيا. وقد زاد هذا النشاط بعد القرن 13 قبل الميلاد، حينما ضغط الآراميون عليهم في وسط سوريا فاتجهوا إلى البحر ومهروا في بناء السفن الكبرى، فتضاعفت تجارتهم ولم يكن للفينيقيين من ينافسهم في المسالك والطرق التي اكتشفوها واستخدموها، وكانت كثيرة ومتشعبة. وكان الفينيقيون يصدرون الخشب والقمح والزيت والخمر والمنتجات والمصنوعات المعدنية، وهكذا أصبحوا حلقة الوصل بين الشرق والغرب، كما أصبح البحر المتوسط بحيرة فينيقية قبل ظهور الإغريق والرومان والعرب. على أن أبرع المنجزات الجريئة التي شهرت اسم الفينيقيين في التاريخ البحري أنهم كانوا أول أمة دارت حول أفريقيا إلى رأس الرجاء الصالح عن طريق البحر الأحمر، فسبقوا البحارة البرتغاليين، وقد تم هذا العمل الخطير بتوجيه خاو ملك مصر الذي أعاد حفر القناة القديمة التي تصل فرع النيل الشرقي بالبحر الأحمر، فسار الفينيقيون في هذه القناة حتى نزلوا إلى البحر الأحمر، ثم دخلوا المحيط الهندي وواصلوا رحلتهم بجهة الصومال وزنجبار وموزمبيق وبلاد الزولو حتى وصلوا إلى أقصى أفريقيا من الجنوب، وقيل إنهم عادوا إلى مصر مارين بحذاء الساحل الغربي لأفريقيا حتى جبل طارق. ولم يكتفي الفينيقيون بالمتجر، بل كانوا يستقرون ويستعمرون وينشئون مدنا فينيقية وهم في أعداد قليلة لا تثير غضب الأهالي، فسرعان ما يتلائمون مع الوسط الذي يعيشون فيه وينتجرون ويعملون على جمع المواد الخام وإرسالها إلى بلادهم. وبهذه الطريقة انتشرت مستعمراتهم على شواطئ البحر المتوسط وفي جزره المتناثرة، وكان من أهم مدنهم قرطاجة في تونس اليوم، وقادش في جنوب غربي إسبانيا، ومالقة وبرشلونة، وربما كانت قرطاجة أهمها لعدة قرون. فاق الفينيقيون أمم العالم القديم في صناعات الزجاج والنسيج والفخار والصبغات، كما أتقنوا صناعة المعادن منذ عصر البرونز 2100 إلى 1200 قبل الميلاد، فاستخدموا النحاس والبرونز بوفرة وأجادوا فن صهر الحديد، واستخدموا الفضة في نطاق واسع، وقامت مقام العملة، وصنعت منها أنواع فاخرة من صحاف الطعام، وصنعوا السلاح على اختلاف أنواع كالمدي ورؤوس الحراب والفؤوس، وقد برعوا أيضا في فن الصياغة والحلي الجميل. وتشهد التنقيبات عن الآثار على مهارة الفينيقيين في العمارة والنحت وأعمال الزخرفة، فقد شيدوا كثيرا من الحصون والهياكل والأسوار والقصور والمقابر، وقيل إنهم بنوا قصر داود ملك العبرانيين وقصر سليمان، وتفوق الفنانون في أعمال النقش والزخرفة والنحت. ولعل أهم تراث للفينيقيين أثرا في حضارة العالم هو ابتكارهم الأبجدية، فهناك رأي يقول لأنهم اخترعوا الأبجدية منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد، حينما كانوا لا يزالون يستعملون القلم المسماري. فقد عثر المنقبون في أطلال مدينة بيبلوس الفينيقية على نص فينيقي بالغ الخطورة يتألف من خمسة أسطر، وحروفه أقدم الحروف الفينيقية التي كشفت، كما وجدت نقوش أخرى مماثلة في منطقة أذنة تتألف من 91 سطرا كتبه أحد الملوك الفينيقيين في القرن التاسع عشر قبل الميلاد. والمعروف أن الإغريق اقتبسوا من الفينيقيين الأبجدية بين سنتين 850 و750 قبل الميلاد، ويعتبر بعض العلماء أن انتقال الأبجدية الفينيقية إلى الإغريق من الأحداث الباردة التي أثرت في مجرى حضارة العالم. وقد اعترف الإغريق بهذا الفضل، ثم لقحوها وسلموها إلى الرومان لتصبح أساس الأبجدية الأوروبية الحديثة، وكذلك نقل الآراميون أبجديتهم من الفينيقية ثم أعطوها للعرب والهنود والأرمن وغيرهم من الشعوب الشرقية. عنوان: أبناء أفريقيا يستكشفون سواحل قارتهم. قال سترابو المؤرخ الجغرافي اليوناني إن أبعد ما عرف عن الرحلات القديمة رحلة ربان قرطاجي ارتاد بسفنه سواحل ليبيا وأفريقيا الشمالية إلى أن وصل خط الاستواء. وقال هيرودوت الرحالة الإغريقي الذي وصف مصر إن الملك نخاو أحد فراعنة مصر في القرن السادس قبل الميلاد، أوفد بعثة قوامها من الملاحين الفينيقيين لارتياد سواحل أفريقيا الجنوبية واكتشاف بلدانها. فجازت تلك البعثة بسفنها إلى البحر الأحمر قناة حفرت في عهد هذا الملك. وبعد أن قضت 3 سنين على سواحل أفريقيا وصلت إلى أعمدة هرقل مضيق جبل طارق. وذكر سترابون رحلة أخرى مصرية إغريقية على عهد البطالمة قام بها ملاح الإثم أرتيميدروس، اجتاز سواحل أفريقيا من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح. فما هي أخبار هذه الحملات الاستكشافية التي أسهم فيها قدام المصريين والفينيقيين والقرطاجيين؟ لقد عرف عن قدماء المصريين في أيام الملكة حتشبسوت والتي حكمت من عام 1486 إلى 1468 قبل الميلاد أنهم وصلوا على متن سفنهم إلى سواحل صوماليا للمتاجرة، بيد أننا لا نعرف الشيء الكثير عن رحلاتهم إلى جنوبي الصومال. والمعروف أنه منذ القرن السادس قبل الميلاد، إن لم يكن قبل ذلك، حدثت محاولات كشفية كثيرة لسواحل أفريقيا الغربية كان عمادها المصريين والفينيقيين والقرطاجيين. وكانت طليعة هؤلاء هانون القرطاجي في القرن الخامس قبل الميلاد، وقد دون مذكراته عن رحلته حينما مر بالجزر المواجهة لساحل موريتانيا ونهر سنغال وجزر فيردي أمام نهر جامبيا، وقص علينا مغامراته مع الوطنيين، لكنه اضطر إلى العودة لمفاد الطعام. بعد أن سفر هانون يومين فيما وراء جبل طارق، أسس على شاطئ ليبيا في بقعة منبسطة مستعمرة سميت تيما تيروبوم، ثم وصل إلى نقطة سميت باسم تولويس وشيد فيها معبدا لنفس إله البحر، ثم اتجه للمشرق. فمر بعد مسيرة نصف يوم ببحيرة يكثر فيها الغاب والضواري، وبعد مسيرة يوم واحد أسس عدة نقط وهي كاريكوس مارس ست أكرا مليتا أرميديس، وتقدم إلى الأمام حتى بلغ نهر ليكسس، فعقد مع الأهالي المجاورين محالفة، ثم سار يومين إلى الجنوب في الشرق 24 ساعة، فوجدوا أنفسهم بداخل خليج جزيرة صغيرة فأسموها سيرما، ثم واصلوا الرحلة وعبروا نهر كريتس وقابلوا بعدها 3 جزر، ثم وصلوا إلى نهر آخر أعرض من الأول ويكثر به أفراس البحر والتماسيح، ثم عادوا إلى جزيرة سيرنا، ثم وصلوا السير إلى الجنوب، فاستغرقت سياحتهم 12 يوما. وفي يوم تالي استكشفوا جبالا عاتية مجللة بالغابات، وواصلوا بعد ذلك السير بطول الشاطئ 4 أيام تباعا. وفي اليوم الخامس وصلوا إلى خليج كبير كان به جزيرة كبيرة فيها بركة، ولما حل الليل رأوا النار مستقدة في جهات شتى، وسمعوا صوت المزامير ودق الطبول وجلبة أناس عديدين مما جعلهم يعجلون بالفرار، وأبحروا مضطرين بعيدين عن الساحل. فلما أسفر الصباح فضلوا الاستمرار 3 أيام أخرى حتى وصلوا إلى رأس بمدخل خليج أسموه نوفيسيراس، وبأقصاه جزيرة رسوا عندها، ووجدوا فيها قوما من الهمج سرعان ما اختفوا مع نسائهم في الكهوف، وأخذوا في إلقاء الحجارة عليهم، ولما بدأ زادهم ينفد عادوا في اتجاه قرطاجة. ولما وصل هانون إلى قرطاجة نقش هذه القصة على جدران معبد بعل مولوخ، وترجمت روايته بعد ذلك إلى اليونانية. وإذا نحن أخذنا بما ذكره هيرودوت حقيقة مسلما بها، لكان الملك نخاو والذي حكم مصر ما بين عام 695 قبل الميلاد أول من أوفد بعثة دارت حول أفريقيا من الشرق إلى الغرب مبتدئا بالبحر الأحمر. ولكن هل دون أحد أفراد البعثة أخبارا عنها لم تصلنا؟ ربما فقدت ولم يعثر عليها. ومن يترى كان رئيس هذه البعثة الذي قام بذلك العمل الرائع دون استخدام البوصلة ولم تكن قد اكتشفت بعد؟ ومع ذلك فلم يعتمد الملاحون الإغريق أو الرومان على البوصلة في أثناء رحلاتهم الطويلة إلى المحيط الهندي، فقد اعتمدوا على الرياح الموسمية التي تهب بانتظام دوري شتاء وصيفا. وإذا سألنا أنفسنا لماذا لم يقدم الإغريق أو الرومان أو العرب بعد نخاو على تحقيق مثل هذا العمل الجبار، فلن نجد جوابا، بل نقرأ عنها احتمالات شتى. وعلى أي حال فقد كانت محاولة جريئة من الملك نخاو وملاحيه في ذلك العصر القديم، فإن عملهم لم يقدم على مثله أحد حتى القرن الخامس عشر. عنوان: قرطاج دولة أفريقية تحدت روما. الفريقيون أمة سامية قديمة كانت تقع مواطنها على ساحل سوريا من سفح جبل لبنان إلى البحر المتوسط. ابتدى ظهور حضارتهم في عهد الدولة الوسطى من قدماء المصريين، وقد انتفع الفريقيون بمزايا موقعهم الوسيط بين الشرق والغرب، فتقدموا في التجارة والملاحة حتى فاقوا غيرهم فيها. ولما ضاقت بلادهم بها اضطروا إلى الهجرة إلى غيرها، فأنشأوا لهم مستعمرات عديدة في الممالك التي يعاملونها بالاتفاق مع أهلها مسلمة دون النظر إلى تملكها، فكانت تشبه الأسواق والمحطات التجارية، وكانت لكل مدينة بضواحيها حكومة صغيرة قائمة بذاتها، وتناثرت تلك المدن على شواطئ البحر المتوسط. كانت قرطاج إحدى تلك المدن التي أنشأها الفينيقيون في شمال أفريقيا على مقربة من تونس الحالية في القرن التاسع قبل الميلاد. وعلى مر الأيام نهضت هذه المدينة وأصبحت قاعدة مملكة عظيمة امتدت على شاطئ البحر المتوسط الأفريقي إلى إسبانيا، ونافست الرومان زمنا طويلا. فقد كان القرطاجيون أوفر مالا من الرومان وأكبر منهم أصولا، تمخر سفنهم من جزيرة صقلية إلى بغاز جبل طارق، ويملكون جزءا من صقلية وسردانيا وكورسيكا وعدة ولايات على شاطئ إسبانيا، علاوة على أملاكهم على شاطئ أفريقيا الشمالي التي امتدت من تونس إلى المغرب الأقصى. كان لابد من حدوث تنافس بين قرطاج وروما، فالأولى السيادة على البحر المتوسط، والثانية آخذة في توسيع نطاق أملاكها وتجارتها في ذلك البحر. فنشبت بينهما حروب ضارية تسمى بالحروب البونية أو البونيقية نسبة إلى فينيقيا، وكانت ثلاث حروب هامة. استمرت الحرب الأولى من عام 264 إلى 241 قبل الميلاد بسبب تدخل الرومان في صقلية واستيلائهم على مدينة ميسينا، وحاربوا القرطاجيين بحرا في نيلي بالجزيرة المذكورة سنة 260 قبل الميلاد فقهروهم، وبقيت الحرب سجالا زمنا طويلا، وانهزم في خلالها الرومان هزيمة كبرى بقيادة ريجانلوس سنة 256 قبل الميلاد، وتوالت المعارك بين الدولتين حتى انتصر الرومان على قرطاج عام 241 قبل الميلاد واستولوا على صقلية. وفي عقاب تلك المعارك شهدت قرطاج ثورة أهلية كادت تقضي عليها لولا أن تمكن زعيمها هامل كار من إخمادها. ثم نشبت الحرب البونية الثانية من عام 218 إلى 201 قبل الميلاد في أعقاب فقد صقلية واستيلاء قرطاج على جزء كبير من إسبانيا. وكان الرومان قد انتهزوا فرصة الثورة الأهلية واستولوا على سردانيا وكورسيكا من القرطاجيين. بدأت الحرب عقب حصار قرطاج مدينة سيتنسم الإغريقية في إسبانيا، وكانت موالية لروما، فهب الرومان بمساعدتها. وكان بطل قرطاج في معارك تلك الحرب ابنها البار هانيبال ابن هاملكار، وكان من أشد القرطاجيين وفاء لوطنه وأكثرهم تفانيا في خدمته، وكان قائدا حربيا ممتازا يحبه جنوده ويهابه أعداؤه. ويعتبر هانيبال من أعظم القادة الذين برزوا في تاريخ العالم. وبينما كان الرومان يتوقعون أن رح المعارك ستدور في إسبانيا، فجاءهم هانيبال بجيوشه في سهول إيطاليا، فقد عبر جبال البرانس سنة 218 قبل الميلاد واخترق فرنسا واقتحم جبال الألب ونزل منها إلى وادي نهر بو. فكان عمله هذا من أبرع ما أقدم عليه قائد، والتقى الجيشان في عدة معارك هزم فيها الرومان، نذكر منها معركة بحيرة ترازنون سنة 217 قبل الميلاد، وكاد هنبال ينقض على روما بيد أنه آثر التريث حتى تصل الإمدادات إليه. وفي العام التالي جمع الرومان أكبر جيش وساروا به لمقاتلة بطل قرطاجة، فتقابل الجيشان في معركة كاني بالجنوب الشرقي من إيطاليا سنة 216 قبل الميلاد، ولقى الرومان هزيمة منكرة، وبقي هنبال بإيطاليا 15 عاما من 218 إلى 202 قبل الميلاد، وهو يهزم الرومان المرة بعد الأخرى، غير أنه لم يستطع الاستيلاء على روما ذاتها. سار إليه شقيقه على رأس قوات كبيرة، فقابله الرومان وهزموه على نهر ميتروس سنة 207 قبل الميلاد، وبذلك منع عن هنبال المدد الذي كان ينتظره وهو في حاجة إليه. وبالرغم من ذلك بقي ثابت الجيش يواصل القتال في جنوب إيطاليا حتى استدعي إلى قرطاجة للدفاع عنها بالضحنة القائد الروماني سكيبو الذي عرف فيما بعد بالأسيسي. فقد ترك هذا القائد بلاده على رأس جيش كبير، والتقى القائدان العظيمان، فانتصر سكيبو على هنبال انتصارا حاسما في معركة زامة بالقرب من قرطاجة سنة 202 قبل الميلاد. وعقد الصلح على شرط أن تتنازل قرطاجة عن إسبانيا وجزائرها في البحر المتوسط، وأن تدفع لروما جزية سنوية كبيرة، وأن تسلم أسطولها إليها، وأن لا تحارب أحدا إلا بإذنها. لم يستطع هنبال أن يبقى في قرطاجة بعد هذه الشروط، فقد جعله الأعيان ورجال الطبقة الأرستقراطية مسؤولا عما لحق بالبلاد من الخراب المادي، ولم تلبث روما أن طلبت بتسليمه إليها، فبارح بلاده مفضلا النفي على الأسر. وعندما استقرت الحال به في بيتيني وأحس أن الملك مضيفة كان على وشك تسليمه للروماني، انتحر حتى لا يقع في قبضة أعدائه. لم يقف انتقام روما عند هذا الحد، فقد استمرت المخاوف تساور روما من ناحية قرطاج الصغيرة، اشتركت معها في الحرب البونية الثالثة من 149 إلى 146 قبل الميلاد، بعد أن تعدى أحد ملوك أفريقيا المجاورين على قرطاجة وأهانها مرارا. فلما همت بالدفاع عن نفسها اعتبر الرومان ذلك مخالفا لشروط الصلح، وشنوا عليها الحرب التي انتهت بالقضاء على قرطاجة وتدمير المدينة، بعدما دافع الأهلون عنها دفاع الأبطال وصمدوا أمام أعدائهم سنتين كاملتين. أما سيرة هنبال البطل الأفريقي فلم تمت ولم تهمل، فهو أعظم خصم عرفته روما، وفي شخصيته الفذة خير تعبير للشخصية الأفريقية حتى اليوم. عنوان قورش الفارسي يخضع بابل. في سنة 539 قبل الميلاد وفي أيام من شهر أكتوبر الباردة، سلم محاربو بابل البواسل مدينتهم الأسطورية بغير قتال، وهم بعض أولئك الذين كثيرا ما ردوا بمهارتهم الحربية مختلف الغزاة، وحموا أقدم حضارات البحر المتوسط الثلاث. كان جيش نابونيدس قد هزم في الشمال قبل بضعة أشهر، بعد أن تفرق شمل حلفائه بطغيان قوة قورش الفارسي فجأة، وأصبحت مدينة بابل القديمة عاجزة عن المقاومة. ولقد سلمت المدينة بذلة ومهانة، فنجت بذلك من القتل والتحريق الذين عانتهما قبل 150 سنة على يدي سنخريب الأشوري. وبالرغم من أن المدينة قد تجنبت الخراب، فإن سقوطها كان نهاية عصر تاريخي. غذت الأرض الطينية الخصبة الواقعة بين نهري دجلة والفرات، حضارة راقية رفيعة الدرجة ربما كانت أطول عمرا من حضارة المصريين وحضارة الحيثيين، وهما أعظم حضارتين أخريين قامتا في التاريخ على ضفاف البحر المتوسط. فإن أثار المناشط السومرية في تلك الأرض قد ترجع إلى 3000 سنة قبل الميلاد، فكثيرا ما تبار الأشوريون أولئك المهر المجدون وكذلك أهل بابل من بعدهم على الفوز بالسيادة في خلال قرون كثيرة قبل أن يقضى على ملكهم بواسطة فرسان قورش ورماته. وبالرغم من الصورة الذهنية التي تنقلها الرواية الإنجيلية عن قصة بلبلة الألسن المنسوبة إلى برج بابل، والمضمون الشهواني الذي يسند إلى لفظ بابلي، فإن أهل بابل كانوا ذوي نشاط وكفايات عقلية فريدة. لقد أثر فنهم في أبناء مصر، وكان علمهم بهندسة العمارة عونا لهم على إقامة الحصول المنيع وشق جداول واسعة لري الحصول وإقامة المعابد الفخيمة، وكانوا مهارة في العلم بوسائل الأخذ والعطاء. كما أفلح بعض أسرهم التجارية في أن تسيطر على مدن وحواضر برمتها، ولقد كان للعلم نصيب من التشجيع والعون الأدبي، كما أسست المكتبات قبل زمن المسيح بألف سنة، وقبل 2000 سنة من ميلاد المسيح وضع حمورابي الذي وحد مملكة بابل مجموعة قوانينه المشهورة. ومما هو جدير بالذكر أن هذه المجموعة فضلا عن إقرارها مبدأ الغرامة والنفي وضروب مخيفة من الموت قصاصا لجرائم مختلفة، فإنها لم تنص على العقاب بالحبس أو السجن. أما الجند الذين ظهروا في الجزيرة بين دجلة والفرات فكانوا شجعانا مهارة في استخدام السلاح. كان لديهم المجانق، كما عرفوا كيف يلغمون الأرض تحت الحصون وتنهيض الطرق وإقامة الجسور من فوق الأنهار، كما عرفوا نظام الفرسان منذ القرن 9 قبل الميلاد. غير أن قورش الفارسي قد ألقى عليهم درسا في فروسية وركوب الخيل عندما استطاعت حشوده من رماة الأسهم والنبال أن يزيدوا مشاتهم قبل أن يلتقي الجمعان، على أن عددا كبيرا من الجيوش قد اندحرت بفضل الفنيات الحربية القائمة على الجواد والسهم قبل أن يقلب الأغارقة آية الحرب في ماراثون وثيرموبيلا وأربيلا وأسوس. لقد كان تجدد الفرس سريعا، بحيث أن الملك نابوديدوس البابلي قد اغتبط وسر إذ تبدل بهم أعداءه القدامى من زعماء إمبراطورية ميديا قبل أن يستبين قوة كورش. ومع أن نابوديدوس قد أفلح في تكوين حلف دفاعي مؤلف من مصر ولوديا وأسبرطة، فإن القبائل الفارسية قد استطاعت أن تقتحم طريقها اقتحاما. ففي سنة 546 قبل الميلاد، وبعد أن غزت لوديا، توغلت في غزلها غير مرضودة، فاستولت على المستعمرات الإغريقية الواقعة على شواطئ البحر المتوسط وعلى بابل نفسها، ثم سوريا وفلسطين وشرقي إيران وقبرص والجزر الإغريقية الواقعة على بعد ما من شاطئ آسيا الصغرى. وفي سنة 519 قبل الميلاد كانت فارس تحكم عالم الحضارة الغربية كلها. إن فنيات الحرب القائمة على رمي شراغم السهام وحركة الفرسان الاكتساحية مؤيدة بقيادة حسينة ماهرة كانت السبب الأكبر في قيام الإمبراطورية، ولقد وصفهم المؤرخ اليوناني هيرودوتس بأنهم أكثر البشر استعدادا لتقبل عادات غيرهم حسنة كانت أم سيئة. لم يقتصروا على أن يقاتلوا بأساليب سابقة، بل عاملوا الأمم المهزومة بلين واعتدال، فتسمحوا معهم في أمور الدين وأفتحوا لهم مجال الترقي في الوظائف الرفيعة، وهيأوا لهم أسباب معاشهم، وكبحوا في أنفسهم رذيلة الميل إلى فض الضرائب الباهظة. لقد اعتقد الفارسيون أنهم من واجبهم أن يوحدوا العالم وأن يعاملوا أهله بالحق والعدل. أما الأمم التي دخلت في إمبراطوريتهم الواسعة فاستجابت بفضل فارس إلى فهم ما يعنى من عبارة القومية العالمية. عنوان: بوذا يتلقى ناموس الحد الوسط في ظل شجرة الحكمة. يدعي أهل فيلان أن لديهم أقدم شجرة حية في العالم، يقولون إنها قلامة من شجرة الحكمة الهندية العتيقة التي تلقى سدهاتا غوتاما في ظلها الناموس الذي كان سببا في أن يضفي عليه فيما بعد لقب بوذا أي المستنير. ولقد أصبح ناموسه هذا أساسا لرسالة الديانة البوذية. ولد في القرن 7 قبل الميلاد الغالب مستغرقا في الثروة وحياة الكسر والزخرف، وكان غوتاما زوجا وأبا طوال 10 أعوام قبل أن يستيقظ ضميره لمراء البؤس الإنساني الحافة به. ولما أحس في نفسه دافعا إلى العثور على معنى آخر للوجود أعمق وأبعد غورا، هجر بيته وراح يصاحب الحكماء المنقطعين في الجبال. وكان هؤلاء الحكماء يطلبون المعرفة عن طريق الصوم والباطنية وتعذيب النفس، ولقد أعلن جوثام نفسه جاهدا أن يعرف طقوسهم، وسرعان ما انتهى إلى أنهم كغيرهم ضلوا السبيل إلى الحق، ومن ثم تركهم ومضى يجيب الأرض كأنما هو طريد يهيم على وجهه، حتى إذا جلس ذات يوم إلى جانب نهر تحت شجرة الحكمة أدرك بالتجلي معنى الحياة، وتبعه المريدين في مدينة بنارس، وعن طريقهم نشر تعاليمه بين دان وقصي من أهل الهند. وبالرغم من أن البوذية عجزت على أن تستخلص كل الهند من قبضة الهندوسية، فإن أتباع بوذا كثيرون في بيرما وسيلان وكمبوديا وتايلاند والصين واليابان كما هم في الهند، ذلك لأن وداعته وبراءته في حياته وتعليمه قد استهوت ملايين عديدة من أبناء آدم. الحد الوسط أو السبيل المثلى التي بث بوذا تعاليمها نبذت كلا من الطيبات الحسية وتعذيب النفس. أما حقائقه الأربع فترد أحزان الحياة إلى الرغبة في إشباع الشهوات والنهم إلى الكتم المادي وحب الخلود الذاتي. أما رابع الحقائق فتقوم على أن النزعات والأفعال الصحيحة تنحصر في التخلص من الحزن والحصول على طمأنينة النفس، معبرا عن ذلك بالكلمة الهندية نيرفانا أي الفناء. وبالرغم من أن البوذية لا تتسع لعقيدة خلود النفس الفردية، فإنها انتحلت عن الهندوكية عقيدة التقمص بما يترتب عليها من الثواب أو العقاب في حيوات متفرقة، على أن لها معايير أدبية سامية، كما جعلت إحياء بواعث الخير في أفعال الإنسان أسمى منزلة من الانتداب الأعمى على الطقوس الدينية. عنوان أول حكومة ديمقراطية في أثينا. في سنة 510 قبل الميلاد هرب من أثينا الحاكم المستبد هيبياس منفيا، وتألفت أول حكومة ديمقراطية كبرى، ولكن لم يكن من اليسير على أمة لم تزل في طور النضج أن تسلم بهذا النظام السياسي هو مفتغاهم، كما فعل الفرنسيون والأمريكيون في القرن 18. عندما عاد الحكيم سولون في سنة 594 قبل الميلاد أطلق يده في وضع دستور جديد بمدينة أثينا، ولقد أفلح في الأخذ بيد الزراع ورجال الأعمال، غير أن السلطة السياسية ظلت وقفا على أهل العشائر القديمة من النبلاء، فوقعت بينهم مشاحنات مخربة، حتى أن دولة هذه المدينة قد رحبت في سنة 560 قبل الميلاد بأن يستبد بيد ستراتوس والد هيبياس بالأمر فيها. وفي ظل حكومته وبمعاونة ولديه هيبياس وأرباخوس ساعدت أثينا وازدهرت اقتصادياتها على صورة لم تألفها من قبل، غير أن أثينا لم تلبث أن برمت بالمستبدين، فطرد هيبياس وقاد الثورة أكليناتس أحد النبلاء، وأخذ على عاتقه مسؤولية تنظيم الحكومة الجديدة، فكان عليه أن يجابه أمرين: أن يكثر شوكة أهل العشائر من النبلاء، وأن يأمن جانب المستبدين فلا تقوم لهم قائمة. ولتحقيق الشطر الأول من هذه المشكلة استعان بما كان واقعا من المستبدين أنفسهم، إذ كانوا يضطرون إلى القضاء على امتيازات الأسر النبيلة، وفضلا عن ذلك فإن اتساع قطاع التجارة وازدهار الثقافة في ظل حكمهم قد ولد في أبناء أثينا شعورا عميقا بالقومية زعزع روابط أهل العشائر، فانتهز أكليناسس هذه الفرصة وأخذ يوسع من دائرة حقوق المواطنية ويضفيها على طبقات التجار والعتقاء أي العبيد المحررين، ويغير من دوائر الانتخاب بحيث تصبح الدوائر الشعبية أقوى وأرسخ من الدوائر القبلية القديمة التي عمل أيضا على إضعافها بأن ضعف عدد القبائل أو العشائر فزاد عددها إلى 10 بدلا من 4. وقامت تجديدات سياسية مستحدثة، غير أن الاتجاه الأصيل الذي اتجه فيه أكليناسس قد رمى إلى أن يعطي حق التصويت لعدد أكبر ممن نسميهم اليوم الطبقة الوسطى، وأن يعين تنظيم الهيكل العام لمدينة أثينا حتى يصبح لأصوات هؤلاء أثر ملموس. ومع هذا فإن نظام الرق ظل قائما، ولم يبدو الأكليناسس أي جهد ليدمج المسترقين في النظام الديمقراطي، ولما استتب له الأمر وأصبح زعيما شعبيا ظل أكل ناسف على حذر من أن يقوم بالأمر مستبد دون جدد. أما الطريقة التي تبعها فسميت الحرم أستراتيزم، وهي كلمة لا تزال دائرة على الألسن حتى اليوم، ولكن مضمونها لم يفهم حق الفهم من حيث تطبيقها في الإجراءات السياسية التي اخترعها أكل ناسف. وكانت الطريقة النظامية لتنفيذ هذا الإجراء أن يهيئ للمواطنين في فترات منتظمة حق التصويت ضد الأفراد الذين يظن أنهم ماضون في سبيل القوة أو أن مصانع يخشى منها على خير الدولة. وحدد لتنفيذ الحرم حد أدنى هو 10,000 صوت، فإذا حرم فرد وجب عليه أن يذهب إلى منسى 10 سنوات، غير أن ذلك لم يكن ليدمغه بالخيانة أو الإجرام، فإذا عاد استولى على ممتلكاته وتمتع بحقوق المواطن. وكان أبارخس أحد أفراد أسرة المستبد جيزا ستروسس أول من وقع فريسة الحرم في سنة 488 قبل الميلاد.